إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، الوجه 29، أن هؤلاء الملحدين كاذبون في دعواهم إثبات كل ما دخل تحت حواسهم، فإنه قد تواترت آيات الرسل وشاهدها الخلق العظيم، واعترفوا وخضعوا لها وشاهدوا ما فعله الله في الأرض من نصر الرسل وأتباعهم ونجاتهم وإهلاك الأمم المكذبة. وهذه وقائع كثيرة لا يمكن إحصاؤها، ولم يشتهر ويتواتر شيء كاشتهارها وتواترها، ولم يعترف البشر بشيء من الأشياء أعظم من اعترافهم بها، لأنهم شاهدوها رأي عين ونقلتها الأمم قرنا بعد قرن. وهؤلاء يكابرون ويباهتون ويجحدون ما اعترفت به الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم، فهم تابعون لأئمتهم الذين قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حاصل هذا الوجه أن هؤلاء القوم، يعني الملحدين والماديين الذين يقولون إنهم لا يصدقون إلا بما دخل تحت حواسهم، حاصل هذا أن هؤلاء كذبة. ما وجه الكذب عندهم؟ وجه الكذب أنهم يقولون إنما جرى على أيدي المرسلين والنبيين فإنه لا يدخل تحت نطاق الحس، وهم يردونه، وهذا كذب محض، لأن الذي وقع للأنبياء والمرسلين مما تواترت به الأخبار، بحيث إنه يحصل به العلم اليقيني، فالذي يصل إليه ذلك أنه يشاهده بعينيه، إذن لقد وقع تحت مقتضى الحواس، فهذا خاضع للحس. وهؤلاء الذين عاصروا تلك الآيات والمعجزات التي أجراها الله تعالى على أيدي النبيين والمرسلين شاهدوا ذلك أو سمعوه، بحيث حصل عند الجميع علم يقيني بالآية التي أجراها الله على يد الرسول، ثم نقل ذلك باستفاضة وتواتر عبر الأجيال بما لم ينقل مثله بهذا التواتر في حدث من الأحداث، ثم أتى خبره على هذا النحو من النقل إلى أولئك الماديين والملحدين. فمن كان صادقا فإنه يقول هذا كأني أراه بعيني، ولكن هؤلاء يقولون إنهم به يكذبون، مع أنهم يدعون أنهم لا يؤمنون إلا بما وقع تحت طائلة الحس، فهذا وقع تحت طائلة الحس وشاهده من شاهده من الأمم الكبيرة والأقوام الكثيرة، ثم نقل ذلك بالتواتر حتى بلغكم، فلما به تكذبون؟ فهؤلاء كاذبون. الوجه 30، إنك إذا تصورت قول هؤلاء الملحدين الماديين الذين زعموا أن الحوادث كلها من أولها إلى آخرها حوادث الطبيعة، ومع ذلك هذه الطبيعة لا شعور لها بما يصدر منها من أفعال، وإنما هي آلة محضة، ومع ذلك يصدر عنها هذه الأفعال العظيمة التي هي في غاية الإبداع والإتقان، وفي نهاية الحكمة والرحمة، وفي غاية الارتباط الوثيق الذي استقامت به الأمور وصلحت الأحوال من دون مدبر لها ولا خالق ولا فاعل. فمن تصور هذا القول حق تصوره عرف أنه قول يشبه أقوال المجانين الذين سلبت عقولهم وهدوا بما لا شعور لهم به، وعرف كل عاقل بصير أن نفس مقالاتهم تدل أكبر دلالة على كذبهم وافترائهم، فضلا عن دلالات البراهين النقلية والقواطع العقلية وما فطر الله عليه الخلق من الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بكل كمال، وأنه الفاعل لما يريد، وأنه مبدع السماوات والأرض ومودع فيها من بدائع حكمته وأسرار حمده وسعة عظمته ورحمته وعموم بره وفضله، وأنه لا يخرج موجود ولا حادث عن قدرته ومشيئته، وأن رسله صادقون في كل ما أخبروا به وشرعوه، والحمد لله على أكبر النعم وهو الاعتراف بالحق الذي جاءت به الرسل، والعافية من هذا البلاء الذي هو أكبر المصائب على العبد، وهو اتباع كل ملحد مارق من العقل والدين. سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في كلام العلامة المصنف تعريض على أمر الطبيعة هذه بنحو هو أكثر بسطا مما ذكره هاهنا. وأنت إذا ما تأملت هذه الطبيعة التي أحكمت هذا الكون هذا الإحكام المبهر، ما الذي أرادته؟ فإنه يدل بما فيه من المفردات والتراكيب والقوانين وكذلك ما فيه من السنن، يدل على حكمة من أتى به ومن صدر عنه. فهذه الطبيعة هل أرسلت رسولا؟ هل أنزلت كتابا؟ هل بينت لهؤلاء الذين أبدعتهم أو جدتهم خلقتهم، هل أبدت لهم شيئا من المراد منهم؟ هل دلتهم على شيء مما ينفعهم أو حذرتهم من شيء مما يضرهم؟ ثم كيف يعقل أن يأتي بعد ذلك من يدعي أن غيرها هو الذي خلق وهو الذي أوجد ثم تسكت عليه؟ أما يقضي العقل بأن تعاقبه بأن تدفع كذبه وزوره، ولكن أن تسكت هذا السكوت المريب؟ فهذا دلالة على شيء معيب، وهو أنها عاجزة مخلوقة، وأن هذه القوانين وأن هذا الوجود وأن هذه الطبيعة من خلق الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الحادي والثلاثون أن يقال لرؤساء الملحدين وأذكيائهم فضلا عن عوامهم ومقلديهم: أنتم لا تزالون في علومكم التي افتخرتم بها، لا تزالون تحدثون نظريات تتفق عليها آراؤكم أو أكثرها وتقررونها وتعتقدونها وتجزمون بصدقها، ثم مع تكرار أفكاركم وأنظاركم عليها تشكون فيها، وربما تجزمون ببطلانها وتحدثون ما يضادها من النظريات التي باتفاقكم أن النظريات تقبل التحليل والشك والقدح فيها وهي عرضة للاضمحلال، وكم قد أبطلتم منها ما كنتم ترونه حقا، وكم كذبتم ما كنتم به مصدقين، فعلومكم العالية عندكم وهذه حالها ومآلها، كيف يسوغ من له أدنى معقول أن يجعلها معارضة لما جاءت به الرسل من الحقائق الصادقة التي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب وأيقن بها الأئمة الفضلاء والهداة المهتدون. وهذا وجه متين، وأن هذه النظريات التي يأتي بها من يأتي من أولئك المفكرين من الملحدين والماديين وغيرهم، هذه النظريات التي يأتي بها البشر عرضة للنقد، بل أكثرها ينقض وأكثرها يطور، ولن تجد نظرية من النظريات لها ثبات، بل تأتي النظرية ثم إما أن يضاف إليها حتى تصير شيئا جديدا، وإما أن تنقض أصلا وتنسف. وأما ما جاءت به الرسل وعندنا القرآن المجيد ليس فيه حقيقة واحدة من الحقائق القرآنية المذكورة في القرآن العظيم يمكن أن تتضاد بوجه من الوجوه مع حقيقة من الحقائق الكونية، هذا لم يحدث ولن يحدث، لأن الكون صنع الله والقرآن كلام الله والصادق لا يتعارض فعله وقوله، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تعارض حقيقة كونية الحقائق القرآنية. وليس المسلمون هم الذين يقررون ذلك وحدهم، فإن المسلمين يمكن أن يقرروه عقيدة ثابتة تزول الجبال ولا تزول، لأنهم يؤمنون بأن القرآن هو كتاب الله رب العالمين، وإذن فهو محفوظ من كل اختلاف. ولكن هذا أمر جملي قد يدفع، حيث يقال إن هذا إنما يأتي به من يؤمن بالقرآن وعليه، فهذا تعصب منه ولا يستطيع أن يثبته إثباتا علميا ماديا بعرض الحقيقة القرآنية على علوم الكون. فحينئذ يقال إن من هؤلاء أنفسهم من صنف في ذلك من الكتب ما يثبت هذا الذي نقول. وقد مر ذكر موريس بوكاي رحمه الله، فقد أسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى، وكان من كبار الأطباء الفرنسيين رحمه الله رب العالمين، ودخل في الإسلام على يدي الملك فيصل رحمه الله تعالى وكان معالجه، فلما كلمه في الدين وعرض عليه الإسلام شرح الله صدره، لا من هذا الكلام وحده الذي عرض عليه، وإنما لما زاول بيديه، فإنه كان مشغوفا بالبحث في الكتب السماوية، فنظر في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، ثم نظر في الحقائق الكونية وفي هذه الكتب السماوية. والقرآن لا يقارن بالكتابين المذكورين لأنهما غيرا وبدلا وحرفا وزورا، وأما القرآن فمحفوظ بحفظ الله جل وعلا، ولكن نظر فيما بين يديه من نصوص التوراة ونصوص الإنجيل، ونظر في القرآن المبين، فلم يجد القرآن يتعارض مع حقيقة كونية بحال أبدا. هذا كلام علمي لا علاقة له بالعاطفة ولا علاقة له بالدين ولا بشيء، هذه حقائق علمية مجردة. فبحث الرجل وله كتاب معروف مشهور في التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء المعارف العلمية الحديثة أو المعاصرة، وقرر في النهاية أن التوراة والإنجيل بنصوصهما الحالية لا يكاد يقع الاتفاق بين نصوصهما وحقيقة علمية، وأما القرآن فلم يتعارض إطلاقا مع حقيقة من الحقائق العلمية الثابتة بشرط أن تكون حقيقة. وأما هؤلاء فيأتون بالنظريات ثم ينقضونها ثم يكرون عليها بتسفيهها مرة وبالزيادة عليها مرة إلى غير ذلك مما يصنعون. فما جاء به المرسلون القرآن الآن لأنه محفوظ لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد فيه تعارض، بل حقيقته هي الحقيقة الصادقة، وما اتفقت عليه الرسل ونزلت به الكتب وأيقن به الأئمة الفضلاء والهداة المهتدون لا يمكن أن يوجد فيه معارض. فهذا كان كافيا، ولكن القوم قوم بهت لا يقرون بحق ولا يتبعون الصدق. الوجه الثاني والثلاثون، قد تقرر عند جميع الأمم سوى هذه الطائفة التي كابرت وبهتت، يعني الماديين الملحدين، تقرر عند جميع الأمم سواهم صدق الرسل بما كانوا عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الرفيعة وبما جاءوا به من الدين الحق الذي أصلح الله به الدين والدنيا وهدى به العباد إلى كل خير وصلاح وفلاح خاص وعام عاجل وآجل، وأيدهم بالآيات البينات والبراهين القاطعات التي تواترت تواترا لم يقاربه شيء من المتواترات، حتى تناقلتها الأمم والقرون وصارت في مقدمة الحقائق وفي أعلى مراتب الصدق، وخصوصا إمامهم وسيدهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن جميع الخلق شهدوا بصدق ما جاء به واعترفوا به وخضعوا، أولياؤه وأعداؤه. ولو لم يجئ إلا بهذا القرآن الذي تحدى الله به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة لبلاغته العظيمة وأسلوبه الجميل الجليل وأحكامه التي هي أحسن الأحكام وإخباره عن الغيوب الماضية والمستقبلة المتعلقة بالخلق والمتعلقة بالخالق، فمن عرف شيئا من أحوال الرسل وصدقهم وأخبارهم وأحكامهم عرف أن من أنكر ما جاءت به الرسل قد كابروا المحسوسات وباهتوا المعقولات وعاندوا العلوم الصحيحة وردوا المعارف اليقينية، وأنهم بلا شك معاندون للحق أو مقلدون للمعاندين تقليدا أعمى، فهم كما قال الله عن أئمتهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فإذا لم يؤمنوا ويصدقوا بما جاءت به الرسل فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أما أولو الألباب فقد قال الله عنهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وقوله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فكل الأمم سوى هذه الطائفة المنحرفة أقروا بما كان عليه الرسل من الأخلاق، بل إن أعداء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما استطاع واحد منهم مع شدة العداوة وتعمق البحث، وحياته صلى الله عليه وآله وسلم مكشوفة ليس فيها ما يخفي، وليس هنالك بشر على ظهر الأرض علم من دقائق تفاصيل حياته مثل ما عرف من دقائق تفاصيل حياة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد نقل عنه كل شيء، حتى ما يكون في بيته، ما كان في غضبه ورضاه، وما كان في ضحكه وبكائه، وما كان في قعوده وقيامه، وما كان في حربه وسلمه، وما كان في عداوته وخصامه، لم يند شيء قط مما كان من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا إلا ونقل. ومع شدة عداوة أولئك القوم له وتعمقهم في البحث من أجل أن يجدوا هفوة تصدر منه لم يجدوا شيء، فإن أعداءه مع كفرهم به وعداوتهم له كانوا يأتمنونه وحده على نفائس ودائعهم فضلت عنده إلى أن هاجر، فإنما كان عنده من الودائع كان عنده إلى ليلة الهجرة، بل إنه استخلف من يرد الأمانات إلى أهلها، فهذه الأمانات كانت لقوم كافرين يعادونه ويكفرون به ويسفهون ما جاء به ويحملون عليه، وودوا لو قتلوه وتخلصوا منه أو أخرجوه حتى لا يروه أو أثبتوه وحبسوه حتى لا يخرج أمره، ومع ذلك كانوا إذا أراد الواحد منهم أن يضع أمانة نفيسة عند أحد يأتمنه لم يجد سوى رسول الله، ولم يجرب عليه كذب قط، لا قبل البعثة ولا بعدها حاشاه، لا في ضحك ومزاح ولا في جد لا هزل فيه، لم يجرب عليه من ذلك شيء قط ولا حفظت عليه هفوة، فهذا لا يمكن أن يتفق لبشر غير معصوم، وإنما يكون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شهد بذلك أعداؤه كما شهد به أولياؤه. ومع ذلك فهؤلاء المكذبون يشكون في صدق المرسلين ويجحدون ما أتوا به من لدن رب العالمين كما بين العلامة المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الوجه الثالث والثلاثون، أن يقال لهؤلاء الملاحدة ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الدين والشرع وحي من الله جاء على يد الرسولين جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وهو مؤيد بشهادة الآيات والبراهين القاطعة، والعقول تهتدي به وتسترشد إلى جميع المطالب العالية فتشهد بكمال حسنه وتعترف بحاجتها وضرورتها العظيمة إلى إرشاده وتستنير به، وتعرف أنه لا سبيل لها إلى الوصول إلى تفاصيل ما أخبر به من الغيوب المفصلة، وأنه ليس في علومها ما يدل على ذلك، فسلمت لما جاء به الوحي والشرع، ولم تعبأ بعقول بنيت على الشبه والخيالات، فإنها لو جمعت حكم جميع الأمم ونسبت إليها لم يكن لها إليها نسبة، لو جمعت حكم جميع الأمم ونسبت إلى الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لها إليها نسبة، وهذه الشريعة متضمنة لأعلى المطالب بأقرب الطرق وأتم البيان، وهي متكفلة بتعريف الخليقة ربها وفاطرها المحسن إليها بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه وإبطال ما يضاد ذلك وينافيه، فابتداؤها من الله وانتهاؤها إليه سالمة من هديانات الملحدين وافتراء المفترين، وقد أكمل الله الدين لنبيه وأمته فلم يحوجه هو ولا أمته إلى عقل ونقل سواه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا يمكن أن يعارضه عقل صحيح ولا علم صادق، فالذين ينظرون في هذه الشريعة ويجحدون كونها من لدن ربنا تبارك وتعالى يتناقضون فيها أمران: أمر يتعلق بالأحكام وتنظيم الحياة الإنسانية بما يدخل في ذلك من ألوان العبادات المفروضة، وإذا ما نظروا في ذلك وجدوا ذلك في غاية الإحكام بحيث لا يمكن أن يستدرك عليه، ثم هو متسق أيضا مع العقل كما قال بعض الذين دخلوا في دين الإسلام العظيم فقيل له: ما دليلك على الله وعلى دينه وشرعه وصدق رسوله؟ قال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه، فكأنه يقرر بالصدق أن هذا الشرع لا يمكن أن يعارض العقل ولا أن يعارضه العقل، فضرء تعارض العقل والشرع أمر مقرر وثابت في الشريعة. فإذا العقل الصريح يوافق النقل الصحيح ولا يمكن أن يتعارض بحال. فمن نظر في الأحكام ونظر فيما عند الأمم وما توصل إليه البشر، فأنا ينبغي عليه أن يتأمل برفق في هذا الأمر وأن يشد هذا الأمر انتباهه، لأن الذي أتى بهذا لو كان آتيا به من عند نفسه فمن أين؟ النبي الذي أتى بهذا وقرر هذه الأحكام وأتى بهذه الشرائع نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا علم له أنه جثى بين يدي معلم، ولا رحل من أجل الطلب، ولا علم له تعليم من أحد بإطلاق، فمن أين أتى بهذا؟ وهم يقولون إن فلاسفتهم وأذكياءهم وكذا من كان من مفكريهم لم يصلوا إلى عشر معشار ما أتى به في الإتقان والإحكام في جميع ما قررته الشريعة من الأحكام، فمن أين أتى بهذا؟ كان ينبغي عليهم أن يقفوا طويلا عند ذلك وأن يسألوا أنفسهم كيف يأتي هذا من أمي في تلك البيئة. وكذلك ما ذكره من هذه الأمور العلمية المتسقة مع جميع الحقائق العلمية التي اكتشفت بعد قرون متطاولة، كيف عرفها وكيف دل عليها وكيف هدى إليها، وكيف لم يقع قط كشف عن حقيقة علمية في الكون في كل مجالات العلوم يمكن أن يقع لون من ألوان التعارض بينها وبين ما جاء به؟ فهذا لون، اللون الثاني هو ما جاء به من دلالات الغيب. فكان ينبغي عليهم أن يدلهم الأمر الأول بعد التسليم به واليقين على صدقه إلى التسليم بالأمر الثاني، بل إن التسليم بالأمر الأول يؤدي حتما إلى اليقين بالأمر الثاني، لأن الذي يقول لا يمكن أن يكون هذا الإحكام من لدن بشر، ولا يمكن أن تكون هذه الشريعة من وضع آدمي، فضلا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما مر ذكره مما قضاه الله وقدره لكي لا يطعن فيه، وأن ما أتى به إنما أتى به من عند نفسه، إذا لارتاب المبطلون. ولكن جعل الله ذلك كذلك ليكون حجة قاطعة وسيفا مسلطا على رقاب المعاندين، فإذا ما سلموا بذلك أدى بهم حتما إلى التسليم بالأمر الثاني فيما يتعلق بالغيب، وأن هذا لا يكون إلا وحيا معصوما من عند ربنا تبارك وتعالى الذي هو خالق الخلق وهو العليم بكل شيء وهو الخبير بكل ما خلق، وهو تبارك وتعالى الذي شرع، وهو سبحانه وتعالى الذي أرسل، وهذا الذي جاء به رسوله ونبيه هو كلامه حقا وصدقا منه بدأ وإليه يعود. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: ومن تأمل ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة وجدها شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها وثبوت نقيضها. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم تخبر بما تعرفه العقول جملة وتفصيلا، أو تعرفه جملة ولا تهتدي إلى تفصيله، أو تخبر بأمور لا تهتدي إليها العقول بمجردها لا جملة ولا تفصيلا. ومحال أن تخبر الرسل بما تحيله العقول الصحيحة. الرسل أتوا بما تحار فيه العقول، ولكن لم يأتوا قط بما تحيله العقول. الوحي والشريعة تحار فيهما العقول ولكن لا تحيلهما العقول، وهذا يعرفه كل من له خبرة بالشريعة الإسلامية وخبرة بمقالات الأمم. وقد تتبع كبار العلماء وأساطين الحكماء وفحول أهل النظر ذلك فوجدوه كذلك في جميع الحقائق التي جاءت بها الرسل، وبرهنوا أن كل ما خالفها فهو ضلالات وجهالات وخيالات حتى باعتراف من أنصف من هؤلاء الملحدين، فضلا عن أولي الألباب والبصائر وأهل العقول الوافية المغتدية بالوحي والهداية النبوية. فإنهم علموا علم اليقين أن جميع ما جاءت به الرسل من أمور الغيب ومن الأحكام الشرعية والقدرية والجزائية فهو حق اليقين، فتيقنوه بقلوبهم وشهدت به ألسنتهم وهدوا به الخليقة. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولما ذكر صفات أولي الألباب قال عنهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وما ذكره رحمه الله تعالى جد بعد موته رحمه الله كثير مما يؤيده، وهو أخبر بما كان، فإنه قال: تتبع كبار العلماء وأساطين الحكماء وفحول أهل النظر، ذلك يعني ما جاءت به الشريعة مما لا يمكن أن يقع فيه تعارض لا فيما بينه ولا فيما بينه وبين الحقائق العلمية الثابتة، فوجدوه كذلك في جميع الحقائق التي جاءت بها الرسل، وبرهنوا أن كل ما خالفه فهو ضلالات وجهالات وخيالات، حتى باعتراف من أنصف من هؤلاء الملحدين فضلا عن أولي الألباب والبصائر وأهل العقول الوافية المغتدية بالوحي والهداية النبوية. في مؤتمر من مؤتمرات الإعجاز العلمي في القرآن، وكان في الإعجاز الطبي خاصة، قام طبيب مسلم بعرض ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم مما يتعلق بخلق الإنسان، فذكر الآيات التي ورد فيها ذكر المرحلة الجنينية بتطور الخلق حتى استكماله في الرحم. أكبر مرجع فيما يتعلق بتطور الخلق في الرحم هو علم معروف عند الأطباء يقال له الإمبريولوجي، علم الأجنة. أكبر مرجع في ذلك كان كاتبه وهو أمريكي، كان حاضرا ذلك المؤتمر، فلما عرض الطبيب المسلم مراحل الخلق في القرآن قال: هذا موجود في القرآن؟ قال: نعم. قال: جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. فقال المسلم: ائتوا بنسخة من القرآن المجيد وبنسخة فيها بيان معاني القرآن. فأخذ الرجل يتأمل في ذلك مبهورا وقال: تأذنون لي أن أجعل هذا النص القرآني بخطه العربي في ذلك المرجع، يعني في مرجعه وأكبر مرجع وأثبته في هذا العلم في العالم إلى الآن؟ فقالوا: لا، هذا كلام الله، لا بأس عليك. فوضعه فيه وهو فيه بالنص العربي في الآيات التي ذكر الله فيها مراحل الخلق الإنساني في المرحلة الرحمية في رحم المرء، فأقر بذلك. لا يمكن أن يكون هذا من معارف الرسول، لا يمكن. في ذلك العصر ما كان البشر وصلوا إلى شيء من ذلك قط، بل ما كان يدور لأحد على بال، هذا كله إنما كان في العصر الحديث، كان متأخرا جدا. للمتابعة اللحظية لما يكون في الرحم بالوسائل الحديثة في تطور خلق الإنسان في الرحم منذ كونه نطفة أمشاجا، بل ما قبل ذلك، قبل التقاء الحيوان المنوي بالبويض، ثم بعد ذلك تأتي النطفة الأمشاج لكي تغرس في الجدار الخلفي للرحم في الثلث الأعلى منه، فيما بين الثلث الأعلى والثلثين الأدنيين، فتغرس في هذا المجال وتبدأ عملية التخلق في رحم المرأة يتابعونها لحظة بلحظة. فقد ذكر القرآن ذلك، فقال لا يمكن أن يكون هذا من معارف ذلك العصر، خاصة أن يكون من النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كما يقول المصنف حتى باعتراف من أنصف من هؤلاء الملحدين ولا يؤمن بالنبي ولا يؤمن بالقرآن، لكنه يقول هذا أمر عقلي لا يدفع فيضطر إلى إثباته. فكيف بالذين آتاهم الله الهدى والدين ومن عليهم بحلاوة اليقين؟ الحمد لله الذي هدانا إلى الحق، ونسأله تعالى أن يثبتنا عليه. الوجه 34، أن أصل بلاء المشركين والملحدين قياس الرب العظيم بالمخلوق الناقص الحقير، ولم يعترفوا أن الله ليس كمثله شيء، وأن له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وأن له العظمة كلها والكبرياء كله والمجد والحمد والجلال، وأن ما للخلق من أولهم إلى آخرهم من قوة وعظمة وأوصاف فإنها تضمحل غاية الاضمحلال، ولا يبقى لها نسبة بوجه من الوجوه إذا نسبت إلى عظمة الله وجلاله وكماله. وإلا فلو علموا أن الله تعالى هو الخالق لجميع الموجودات أعيانها وأوصافها وأفعالها ومن سواه مخلوق، وأنه مالك الملك المطلق ومن سواه عبد مملوك، وأنه العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء، العزيز الذي على كل شيء، وقهر المخلوقات كلها ودانت لعزته وقدرته، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحكيم في كل ما خلقه وحكم به شرعا وقدرا وجزاء، إلى آخر ما وصلت إليه معارف الرسل وأتباعهم من أوصافه، فلا يحصي أحد ثناء عليه. لو علموا شيئا من ذلك لعرفوا أن قولهم واعتقادهم أبطل الباطل وأشنع الكذب وأعظم الجراءة على الله والمكابرة لآياته وبراهينه التي خضعت لها الخليقة، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهؤلاء الملحدون لما لم تصل معارفهم الضئيلة إلى شيء من ذلك وحصروها في بعض الأسباب ولم ترتقي إلى مسبب الأسباب ولم يصلوا من المخلوقات إلى خالقها، ظنوا أن ما وصلوا إليه وغاية العلم ونهاية المعرفة جهلا وضلالا، ومنهم من كان كذلك ظلما وعنادا. فيا أيها المؤمن بالله احمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر النعم، والسلامة من عقوبة الإلحاد التي هي أكبر النقم. فالحمد لله رب العالمين. الوجه 35، أن هؤلاء الدهريين لما كانوا يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما هي إلا الطبيعة تتولد عنها الموجودات والحوادث، حصروا مداركهم في هذه الحياة الدنيا فأدركوا منها ما أدركوا وجحدوا ما سوى ذلك من أمور الغيب وما أخبرت به الرسل من الغيوب والأحكام. فضاقت دائرة علوم هؤلاء الملحدين وامتلأت قلوبهم من الكفر والكبر والسخرية بعلوم الرسل، وساءت قصودهم، وختم الله على مداركهم القلوب والأسماع والأبصار فلم ينتفعوا بها، كما قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، ولكن هل نفعتهم؟ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقوله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فنعوذ بالله من هذا الكبر الذي هبط بصاحبه إلى هذه الدركات ومنعه من الوصول إلى العلوم النافعة والسعادة والفلاح، وحسن له ما هو عليه من العلوم الناقصة والأعمال القباح. وهؤلاء دائما يتناقضون، وأهل البدع فيهم مشابه من هؤلاء، لأن من خالف السنة تناقض، فكيف بمن خالف أصل الدين؟ وأما من تمسك بالسنة فإنه لا يتناقض، وكيف يقع في التناقض وهو يتمسك بأصل أصيل ويأوي إلى ركن شديد؟ فكل من تمسك بالسنة لا يتناقض، وإنما يتناقض أهل البدع والأهواء. هؤلاء يتناقضون، يعني هم لا يثبتون وجود الخالق، يقولون ليس بعد هذه الحياة حياة. حسن، لو اعتدى أحد على عرض أحدهم فلماذا يغضب؟ ما الذي يمنع من هذا؟ هم يتناقضون، هم لا يقبلون ذلك، يعتدى على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على أبشارهم وأرواحهم. الجبري الذي يقول إن كل ما يأتي من الإنسان حتى من الأعمال الاختيارية إنما هو قدر، بمعنى أنه مجبور عليه، فيبالغ في الإثبات بحيث ينفي المشيئة الإنسانية. هذا إذا صفعته على قفاه غضب، فإذا قلت له هذا على حسب اعتقادك لا دخل لي فيه، قد قدر الله تعالى علي فأنا مجبر على صفعك على قفاه، فماذا أصل؟ هل أستطيع أن أدفع القدر؟ وإذا اعتديت على عرضه فغضب فقل له أنا مجبر على ذلك، على حسب اعتقاده لا يجب عليه أن يعترض، هذا قدر عليه والفاعل مجبور على الفعل، ولكنه لا يقبل ذلك. فلماذا تناقض هؤلاء؟ حتى أولئك الذين أرادوا إشاعة الفاحشة في المسلمين وإدخالها على المؤمنين، فقاسم أمين بعد أن كتب ما كتب في تحرير المرأة وغير ذلك، ودعا إلى السفور وإعطاء المرأة الحقوق إلى غير ما قال، ذهب رجل ممن يفكرون تفكيرا عمليا، ذهب إليه بعد العشاء الآخرة فطرق الباب فدخل، يعني قال له أنا أريدك، فقال تفضل، فدخل. فلما استوى به المجلس قال بإذنك أدعو لي أم فلان، يعني زوجة قاسم، فغضب فقال لما تغضب؟ ألست تقول بأن هذا مما ينبغي أن يكون بين الرجل والمرأة؟ أنا أريد أن أكلمها في شيء، فلماذا تغضب مما تدعو إليه وتدل المسلمين عليه وتسعى جاهدا في تقريره في حياة المسلمين؟ لماذا؟ هؤلاء يتناقضون، وأولئك الملحدون كذلك هم متناقضون، لأنهم يعاندون الفطرة، يعاندون العقل الصحيح الصريح، ولكن لله في خلقه شؤون، والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو سبحانه وتعالى بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلأ به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. لم يؤمن أحد بحوله وقوته، بل بحول الله وقوته، ولا يثبت أحد على الإيمان واليقين بحوله وقوته، بل بحول الله وقوته. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد في القسم قال: لا ومقلب القلوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومقلب القلوب، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعته، فلا يرتنن أحد إلى حوله وطوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن القيم الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: المعلومات المعاينة التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل، بل لا نسبة بينها بوجه من الوجوه، ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصر، لذلك قدم عليه دائما في القرآن المجيد، فأذكر الأسماع قبل الأبصار. فإدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصر، فإنه يدرك الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة، والمعلومات التي لا تدرك بالحس والأمور الغائبة عن الحس نسبة المحسوس إليها كقطرة من بحر، ولا سبيل إلى العلم بها إلا بالخبر الصادق. وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء أنبأهم من أنباء الغيب بما يشاء، وأطلعهم منها على ما لم يطلع عليه غيرهم، فليس كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون خبرهم، بل ولا أكثره. ولهذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل، وإن كان غيرهم أحذق منهم في علم النجوم والهندسة وعلم الكم المتصل والمنفصل ونحوها من العلوم التي لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وآثروها على علوم الرسل، وهي كما قال الواقف على نهايتها: ظنون كاذبة وعلوم غير نافعة، فنعوذ بالله من علم لا ينفع، وإن نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء كنفع العيش العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها. فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله طلبا، أي أمرا ونهيا وخبرا، فهو العلم المزكي للنفوس، المكمل للفطر، المصحح للعقول، الذي خصه الله باسم العلم، وسمى ما عارضه ظنا لا يغني من الحق شيئا، وسماه خرصا وكذبا. وإذا تأملت ما عند المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم رأيته كله خرصا، وعلمت أنهم هم الخراصون، وأن العلم في الحقيقة هو ما نزل به الوحي على الأنبياء والمرسلين، وهو الذي أقام الله به حجته، وهدى به أنبياءه وأتباعهم، وأثنى عليهم به، وذكر الآيات الدالة على هذا. وهذا النص من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كان يوصف فيه طرفا مما في عصره وما قبل عصره، فيقول إنما جاء به الأنبياء هو العلم الحق، ويقول إن أتباع الأنبياء وإن كان غيرهم أحذق منهم، فكان هذا حاصلا في النجوم، في الهندسة، في علم الكم المتصل والمنفصل ونحوها من علوم الحياة، هذا كله قد تجد غير المسلمين أحذق به وأكثر إحاطة به وأعمق نفاذا في العلم فيه إلى غير ذلك. فكان ماذا؟ الذي عندنا ليس عند غيرنا، الذي عندنا من العلم المحفوظ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يملكه سوانا، وما عند الآخرين من هذه العلوم يمكن أن يحصل بوسيلة من الوسائل. ولما قصر المسلمون في تحصيله وقع ما وقع من تخلفهم ظاهريا، فظنوا أن تخلفهم الظاهر بسبب دينهم، فتخلى كثير منهم عن الدين أو وهت علاقته به وضعفت، فصاروا إلى ما صاروا من الهزيمة النفسية أمام أعدائهم، وهي أكبر عوامل الفشل، وصار أعداؤهم يركزون على ذلك ويبينون لهم أن دينهم لو كان صالحا وكان حقا لارتقى بهم، وما قعد بهم إلى هذا السفول الذي وصلوا إليه والانحطاط الذي تردوا فيه إلى غير ذلك من هذه المغالطات، هذه كلها أكاذيب. والعلامة ابن القيم رحمه الله قبل أن يصل الغرب إلى ما وصل إليه قال في عصره: وكان أولئك القوم من التخلف في غاية، كانوا في عصورهم المظلمة، لم يكن عصر النهضة قد بدأ عندهم بعد، وما بدأ عصر النهضة عند أولئك إلا بعد اتصالهم بالمسلمين، إلا بعد أن وجدت المعابر والجسور التي نقلت منها المعارف الإسلامية إلى أولئك القوم الهمجيين. هؤلاء كانوا في قلة وذلة وانحطاط مبين، ومن أراد أن يذكر ذلك على بصيرة فعليه أن يتأمل في أحوالهم وأن يقرأ طرفا من تاريخهم كيف كانوا. كانوا يحيون في الضلال والذلة وفي القذارة والعفن، حتى إن بعضهم كان يتمدح بأنه لم يمس الماء بشرته فوق 10 أعوام، وكانوا لا يستعملون الماء، لا يتنظفون به، ما عرفوا النظافة إلا منا. النافورات التي كانت في الأندلس بعد فتحها فاق عددها الألوف، فتعلم أولئك القوم كيف يكون الواحد منهم نظيفا ظاهريا، فكانوا يستعملون الماء في أمثال هذه الأمور، فكانوا على تلك القاعدة المشهورة: القذارة من الإيمان. فالرهبان عندهم والقسوس وسائر أولئك، ما الذي كان يدعوهم إلى استعمال الماء في النظافة مثلا فيما يتعلق بالصحو من النوم أو بعد مجهود يبذل فيصيب المرأة منه ما يصيبه من آثار المجهود المبذول، وكذلك ما يكون بعد جماعه أو بعد قضاء حاجته؟ لماذا يصنع ذلك؟ ليست هنالك حاجة تدعوه إليه. وأما المسلمون الذين يحرصون على الوضوء على الأقل في اليوم والليلة 5 مرات، وعلاقتهم بالماء هذه العلاقة الحميمية، فهؤلاء كانوا بالنسبة لأولئك كأنهم ليسوا من البشر، وقصوا على أثرهم، فتعلموا أمثال هذه القيم. هؤلاء كانوا في غاية من الانحطاط، وتأمل في أولئك الذين كانوا في الشمال الأوروبي وكانوا يعبدون الذئاب، كانوا يتخذونها معبودات في الوقت الذي بلغ فيه مجد المسلمين أن طبق الأراضين. وفي الرحلة المشهورة لابن فضلان عندما أرسله الخليفة إلى أولئك في شمال أوروبا، في الشمال الأوروبي، في شمال أوروبا كانوا يعبدون الذئب من دون الله ويخافون من الضباب، كانوا يعتبرونه إلها معبودا، فأرسل إليهم الخليفة ابن فضلان من أجل أن يدعوهم إلى غير ذلك من هذه الأمور، ورحلته مثبتة ومشهورة، إلى غير ذلك مما خطوه هم بعد ذلك بأيديهم فيما كان من تاريخهم. هؤلاء المسلمون عندهم ما ليس عند غيرهم، ولكن لما تخلفوا بسبب تقاعسهم وخلافاتهم العقدية والمذهبية تقدم غيرهم لما بنوا على مجدهم الغابر، فاضطر المسلمون إلى هذه الهزيمة النفسية القبيحة، كأنه ليس عندهم شيء مما يمكن أن يباهي المرء به، عنده العقيدة. هؤلاء القوم يعبدون البشر من دون الله، وأكثرهم لا يعبد شيئا، وكثير منهم من الملحدين غيبوا العقل تماما والحس والفطرة. وأما المسلم فهو مؤمن موحد بربه تبارك وتعالى، عنده التوحيد وعنده علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هذا عند أحد من البشر. يقول ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل، وإن كانوا لم يصلوا إلى ما وصل إليه غيرهم من علوم المادة وعلوم العصر. نعم، يقول وإن كان غيرهم أحدق منهم في علم النجوم والهندسة وعلم الكم المتصل والمنفصل ونحوها من العلوم التي لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وآثروها على علوم الرسل، وهي كما قال الواقف على نهايته ظنون كاذبة وعلوم غير نافعة، فنعوذ بالله من علم لا ينفع، وإن نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء كنفع العيش العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها. فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله طلبا وخبرا، فهو العلم المزكي للنفوس المكمل للفطر المصحح للعقول الذي خصه الله باسم العلم وسمى ما عارضه ظنا لا يغني من الحق شيئا وخرصا وكذبا. وإذا ما تأملت ما عند المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم رأيته كله خرصا، حتى ما يتعلق بعلوم المادة وما وصل إليه الناس اليوم، الأصل فيه أن يكون ترقية للحياة، ترقية للقيم والمثل، ووسيلة لإسعاد الإنسان في هذا الوجود. فهل كان سببا لسعادة الناس؟ لقد كان سببا لإشقائهم، والإنسان المعاصر ربما كان أشقى إنسان في فترة من فترات موكب الإنسانية على هذه الأرض. إنسان شقي بائس لا يجد مستقرا ولا يستطيع أن يكون بمنأى من القلق والاضطراب الذي يدخل عليه من كل منفذ، ولا يستطيع أن يستقر برأي على قرار، لأنهم كما يقولون الميديا أو ما يتعلق بتشكيل الرأي العام على حسب الإعلام المعاصر ينفذ إلى المسام بل إلى مخ العظام. فهذه الشعوب تحركها أمثال هذه الأمور كما تحرك الريح الأوصال لا تملك دفعة، فكذلك هذه الشعوب ما يسرب إليها وما يلقى عليها وما يطرح عليها من الأكاذيب مما يؤدي إلى شقائها وإلى قلقها واضطرابها، بحيث إنك تجد الإنسان المعاصر في الجملة بغير عقيدة ثابتة يفيء إليها عند وقوع مدلهمات الخطوب على أم رأسه، وإنما تجده قلقا مفزعا. فالإنسان المعاصر يأكله القلق ويلتهمه التهاما، وهو الذي يحركه، وجملة أمراضه إنما هي بسبب هذا الأمر. فإن أكثر الأمراض التي تصيب الإنسان اليوم مما يقال له الأمراض الجسم نفسية أو النفس جسمية، بالنحت من النفسية والجسمية، فهي انعكاس لاضطرابات نفسية على البدن الإنساني الحي. جملة الأمراض المهلكة إنما هذا باعثها، وهم يعلمون ذلك، ولذلك تجد المصحات النفسية وعيادات العلاج النفسي والتحليل النفسي وما أشبه هي أكثر ما عندهم مما يتعلق بالمسائل الطبية. وأما هؤلاء المسلمون فهم مساكين، لأنهم ألقوا بزمامهم إلى أولئك القوم، وعندهم بفضل الله رب العالمين ما يعصمهم الله به من كل زيغ وقلق واضطراب. لو أنهم بحثوا ونظروا كما دلهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وأحسوا بأنفسهم هم مسلمون، هذا أشرف وصف لكائن على ظهر الأرض أنه مسلم. فالمسلم متصل بربه بالوحي المعصوم الذي لم يبدل ولم يغير، بالدين الخاتم، بالنبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الحضارة الإسلامية لو أن الإنسان تأمل فيما كانت عليه لوجد العجب العاجب. تدري أن بعض الوقوف بعض الأوقاف كانت من أجل ما يكسر من الآنية مما يحمله الأطفال الصغار والإماء والعبيد، فإذا ذهب بإناء ليشتري شيئا فكسر منه ذهب إلى ناظر الوقف فأخذ منه المكسور وأعطاه بدله صحيحا حتى لا يعاقب ممن أرسله. فرعاية نفسية الطفل الصبي الصغير وكذلك المسكين من العبيد والإماء إلى هذه الدرجة جعلت بعض أهل الإحسان من المسلمين يجعل وقفا للآنية المكسورة على هذا الشرط الذي مر ذكره، وكذلك صنعوا الديمارستانات للأمراض النفسية وكانوا يعالجونهم بطرق ربما لم يتوصل إليها الغرب بعد. فكل هذا ليس من فراغ، من أين أتى هذا؟ لأن هذا الدين هو دين رب العالمين، القرآن كلامه والرسول رسوله، وهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا الدين يعالج النفس الإنسانية لأنه الدين الصحيح، وكتابه هو كلام الله عز وجل الذي خلق الإنسان فهو يعالج الإنسان، ووحده يقدر على شفائه ظاهرا وباطنا، يشفيه من أمراض الشبهات والشكوك، وأيضا يكون سببا لشفاء جسده من الأمراض. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد جاورت بمكة عدة سنين وأصبت بعدة أمراض، في معنى ما قال رحمه الله تعالى، ولم يكن هنالك من طبيب لأن مكة لم تكن كما هي اليوم، ولم يكن هنالك من طبيب. قال: فكنت أستشفي بالفاتحة وماء زمزم فبرئت من تلك الأمراض كلها. قال: وهذا أمر مجرب لا يمكن أن يماري فيه ممار، في معنى ما قال رحمه الله تعالى بالفاتحة يا الشفاء، ما علاقة الفاتحة بسم العقل؟ ما علاقة الفاتحة بسم العقرب؟ رجل سليم لدغته عقرب، لدغته عقرب فألقت بسمها فيه، ما علاقة الفاتحة تتلى آياتها عليه في شفائه مما أصابه من السم؟ هذا كلام الله. ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرية فمروا بحي من أحياء العرب فطلبوا منهم طعاما فأبوا أن يبيعوهم شيئا، ثم جاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم فهل منكم من راق؟ فقال أبو سعيد: فقام رجل لم نكن نأبه له أنه يرقي، مع أنه يتكلم عن نفسه، ولكن كذلك الصحابة في هضمهم لأنفسهم ويتكلم عن نفسه. قال: فقام رجل لم نكن نأبه له أنه يرقي، فقال: أنا، ولكن اشترط شرطا بأغنام يأخذها إذا برئ سيد القوم هذا اللدير أي السليم. قال: فذهب فرقاه بالفاتحة وعاد بذلك القطيع، لأنه قام بعد أن قرأ عليه الفاتحة كأنما نشط من عقال، فإنما كان معقولا بحبل مقيدا به ثم فك عقاله وحبله فقام كأنما نشط من عقال. لما قيل له: بما رقيت؟ قال: والله ما رقيت إلا بالفاتحة، قرأت عليه فاتحة الكتاب، فاتحة الفواتح الشفاء هو من ألقابها، الشفاء هو من أسمائها. فقالوا: لا تصنعوا شيئا حتى نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنأخذ هذا الجعل أو لا نأخذه؟ فلما قصوا عليه القصص قال بما رقيته؟ قال بالفاتحة. قال وما يدريك أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بالسهم، صلى الله وسلم وبارك عليه. وما أراد منهم شيئا، وإنما أراد أن يثبت الحلية على هذا الفعل، لأنه إذا ضرب له بسهم من ذلك الجعل فهذا أبلغ من أن يقول فقط هو حلال، ولكن بالقول والفعل معا. فما علاقة الفاتحة في ظاهر الأمر بسم العقل يستشري في دم الرجل حتى يهلكه؟ ولكن هذا كلام الله، فالقرآن شفاء للقلوب وللأبدان معا. وأما أولئك الذين يعارضون نصوص الأنبياء بعقولهم، كلامهم كله خرص وكذب، إذا نظرت فيه علمت أنهم هم الخراصون، وأن العلم في الحقيقة ما نزل به الوحي على الأنبياء والمرسلين، وهو الذي أقام الله به حجته وهدى به أنبياءه وأتباعه وأثنى عليهم به. وذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الآيات الدالة على هذا. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الوجه 36، أن آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومعجزاتهم التي شاهدها الخلق العظيم وتناقلتها القرون واجتمعت عليها الدلالات المتنوعة، دلالة العقل ودلالة الحس واضطرار الخلق الذين شاهدوها أنها من عند الله ومن آياته وبراهين، كلها تهدم الأصل الذي أصله الملاحدة، حيث لم يثبتوا إلا ما دل عليه الحس. فإن أكثر المحسوسات إذا نسبت لآيات الأنبياء ومعجزاتهم لم يكن لها إليها نسبة من هذه الجهة، فضلا عن بقية الاستدلالات عليها، فهي من أقوى الطرق وأوضحها وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله. آيات الأنبياء ومعجزاتهم خارقة للعادة، إذن هي خارج مقتضى الحس، لا تخضع للحس، ومع ذلك فقد شاهدها الخلق العظيم وتناقلتها القرون واجتمعت عليها الدلالات المتنوعة، دلالة العقل ودلالة الحس واضطرار الخلق الذين شاهدوها أنها من عند الله ومن آياته وبراهين، كما نقل مثلا في عصا موسى التي استحالت ثعبانا عظيما وأخذت تلقف كل ما أتى به القوم من إفكهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم، والسحرة هم أول من علم يقينا أن هذا ليس في طوق البشر، فهذا فنهم، السحر فنهم، وقد جيء بهم من المدائن وهم كل سحار عليم. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس أوجس موسى في نفسه خيفة، أي شيء هذا؟ امتلأت الساحة حيات وثعابين تسعى، كذلك في مرأى العين السحرة كانوا غير مسحورين، لأنهم لم يسحروا أعين أنفسهم وإنما سحروا أعين الناس، فكان السحرة يرون عصيهم عصية وحبالهم حبالة ليست بحيات ولا ثعابين. فلما ألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يأفكون، السحرة أول من أقر قالوا هذا ليس في مقدور أحد، هذا ليس بسحر، هذا من الله، فآمنوا، وأول من آمن هم السحرة. ونقل هذا بالنقل المصطفي، تنقل أمة عن أمة، واضطر من شاهد الآية إلى الإيمان، وأول من آمن هم أولئك السحرة الذين جيء بهم من أجل أن يثبتوا أن موسى من الكاذبين، فأبطل الله سحره واستحالت خلقا جديدا عصا موسى، فجعلها الله حية تسعى، حية حقيقية وأما العصي والحبال فليس في طوق أحد من الناس ولا من الخلق أن يحول العصا إلى حية حقيقية، هذا خلق، وإنما هذا شعوذة وسحر، شيء من الجن، شيء من الحيلة، شيء من الشعوذة. أما أن تكون العصا حية حقيقية، أما أن يكون الحبل ثعبانا حقيقيا، هذا ليس لأحد من الخلق، هذا خلق، فلا يقدر على ذلك إلا الله. فلما أتى ذلك من موسى عليه السلام وجعل الله تبارك وتعالى عصاه حية تسعى وهي تلقف ما يافكون حتى نظفت الساحة والناس جميعا في يوم عيدهم ينظرون، قال السحرة: لا، هذا لا يمكن أن يكون في طوق بشر قط ولا مخلوق. فخروا ساجدين لله رب العالمين، هم أول من آمن. فهذا اضطرار الخلق الذين شاهدوها أنها من عند الله ومن آياته وبراهين، إضافة إلى دلالة العقل ودلالة الحس. ويأتي أولئك المكذبون من الملحدين والدهديين والماديين من المعاصرين وممن كان قبلهم فيقول: لا نؤمن إلا بما دخل في نطاق الحس. فهذا في نطاق الحس، وقد خرق هذا الحس، خرقت العادة بآيات الأنبياء وبراهينهم، ودل على ذلك العقل، ودل على ذلك الحس، ودل على ذلك اضطرار الخلق الذين شاهدوها أنها من عند الله ومن آياته وبراهينه. وآيات الأنبياء ومعجزاتهم ما هي إلا خرق للعادة، فأين الحس هنا؟ وهم يقولون: لا نؤمن إلا بالحس، ويقولون إن العادة المضطردة في الخلق لا يمكن أن يحدث فيها خرق. فهذا كان ماذا؟ لكنهم قوم بهت. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها، فإنها جمعت بين دلالة الحس ودلالة العقل، ودلالتها ضرورية بنفسها، ولهذا يسميها الله آيات بينات. فإن انقلاب عصا تقلها اليد أي تحملها ثعبانا عظيما يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا كما كانت، وكذلك اليد. وفلق البحر طرقا والماء قائم بين تلك الطرق كالحيطان، يقوم الماء على سيفه فيقوم الماء كذلك بلا حاجز. وقاع البحر الذي لم يرى الشمس منذ كان بحرا، كم يحتاج من أجل أن يكون طريقا يبسا؟ إن الترعة تجف وينقطع ماؤها، تأخذ شهرا أو شهرين حتى يجف قاعها ويتحمل السير عليه، فكيف بالبحر؟ ومع ذلك فبمجرد ما ضرب البحر بعصاه كان ذلك كذلك بقدرة الله. والماء قائم بين الطرق كالحيطان، ونطق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهم، فنطق الجبل فوقهم على رؤوسهم فخروا سجدا، ومن خوفهم كانوا ينظرون إلى الجبل وهم سجود بعين والأخرى في الأرض، ينظرون ما الجبل صانع أو ما الله صانع به. لذلك لا يسجد يهودي أبدا إلى يوم القيامة إلا وهو ينظر بعين إلى أعلى والأخرى في الأرض. ونطق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهم، وضرب حجر مربع بعصا فتسيل منه 12 عينا تكفي أمة عظيمة، إخراج الناقة لصالح، تصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه النبي فينقلب طائرا ذا لحم وريش وأجنحة يطير بها بمشهد من الناس، وإنزال العقوبات المتنوعة على المكذبين للأنبياء، ثم نجاة النبي ومن معه من المؤمنين، وإيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين بحيث رآه الحاضر والغائب، ويخبر به كما يراه الحاضرون، أي يخبر به الغائب كما يراه الحاضرون. وكذا بقية الآيات التي شاهدها الناس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي متنوعة جدا. وأمثال ذلك من الآيات من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخر. وهذه من طرق القرآن التي أرشد الله إليها عباده ودلهم بها، كما دلهم بما يشاهدون من أحوال الحيوانات والنبات والمطر والسحاب والحوادث التي في الجو، وأحوال العلويات من السماء والشمس والقمر والنجوم، وأحوال النطفة وتقلبها طبقا بعد طبق في الأرحام. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وفي هذا إبطال لقول من يستهين بمعجزات الأنبياء ويجاري الملحدين في تحليلها تحليلا يعلم بالضرورة بطلانه، وأنه قدح في الضروريات والمحسوسات. ولكن التقليد الأعمى والخضوع للملاحدة وموافقتهم على كثير من أصولهم الباطلة أوصل هؤلاء إلى حالة الاستهانة بآيات الأنبياء وخوارق ما أجرى الله على أيديهم مما هو معلوم بالحس والعقل والخبر والمشاهدة، ومنقول نقلا متواترا لا يشبهه شيء من المتواترات. والله تعالى ينوع آياته ويجعلها في كل فن وتصريف لتقوم الشواهد على توحيده وصدق رسله، ليحيا من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، وليعلم العباد أن قدرته تعالى يصرف بها الأمور بأسباب يعرفها العباد وأسباب لا يعرفون وجهها وإنما يعرفون نتيجتها وفائدتها الدالة على صدق رسله وكذب أعدائه وبطلان قولهم الذي خالفوا فيه الرسل. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الوجه 37: أن يقال لهؤلاء الملحدين من الماديين والذهبيين ما قالته الرسل لأسلافهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فالله تعالى وجوده أظهر الموجودات وواجب الوجود، وغيره وجد بعد العدم. كل موجود تراه وتعلمه إنما هو موجود بعد أن لم يكن موجودا، له بدء وما له بدء فله منتهى، وهو حادث طرأ على الوجود ولم يكن موجودا، وهو ممكن يستوي في حقه الوجود والعدم. فكل موجود لا بد أن يحتاج إلى موجد، وكل هذه الموجودات حادثة ممكنة مخلوقة طارئة على الوجود، لم تكن موجودة ثم أوجدها. من أوجدها؟ من الذي أوجدها؟ إما أن تكون وجدت هكذا صدفة، وهذا ما لا يقبله العقل، وإما أن تكون أوجدت نفسها، وهذا أيضا مما لا يقبله العقل، لأنها كانت معدومة ثم وجدت. والمعدوم لا يملك الوجود فضلا عن أن يعطيه لغيره، فهذا المعدوم معدوم، فكيف يعطي نفسه الوجود فضلا عن أن يعطي غيره؟ إذن بطل الفرضان، وهما أن تكون هذه الموجودات وجدت هكذا صدفة بلا موجد، هذا باطل، فكل موجود لا بد له من موجد، وكل مخلوق لا بد له من خالق، وكل حادث لا بد له من محدث، فهذا الفرض باطل. والفرض الثاني باطل أيضا، وأن تكون أوجدت نفسها، بل هذا أبطل من الأول، أن تكون هي التي أوجدت نفسها. فمن الذي أوجدها؟ لا بد أن هنالك من أوجدها. هل الذي أوجدها يكون مثلها؟ يعني وجوده من غيره؟ لو كان وجوده من غيره ما استطاع أن يعطيها الوجود، لأنه لا يملكه، يعني وجوده ليس من ذاته، وإنما هنالك من أعطاه وجوده، فإذا كان وجوده من غيره فكيف يعطي هو ما لا يملك من لا يملك هذا الذي يعطيه إياه؟ فلا بد أن يكون من أوجد الموجودات ليس كمثلها، وأن يكون وجوده لذاته، وهو ما سماه بواجب الوجود، وهو واجب الوجود. وجوده لذاته من حيث هي لا يستمد وجوده من أحد، والكل يستمد وجوده منه، هذا هو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإيمان الكامل واليقين التام، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقى وجه ربنا الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.